بنبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي رحمة يا محمد وإن يتوجه بك إلى ربي عز وجل في عجب بها يقضي علي أنا ما فشفع فيها زاد محمد بن نساء في رواد فقام وقد أبصر بسند المتقدم إلى أبي عوانة أبي موسى خرج على سواء موسى من قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حرب قال زكريا بن يحيى بن أسد وعبد السلام بن أبي فروة النصيبي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن علقة قال سمعت جرير رحمه الله تعالى ورضي عنه يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على نصح لكل مسلم فأنا لكم ناصح بسند المتقدم إلى أبي عبد الله محمد بن عبد التميمي لكتابه المسمى بالتقاسيم والأنواع قال في أوله أخبر